la massa, la muscu. هذا ونحن عصبة ما هذا نحن كم أسأل بالباب مع الضمير ليس وهو ناظر يح ليس الفرق بين وهو ناظر يح فرق بين ما في فرق بين ونحن عصبة إخوة الزوجة إنا استدرك على ابن إيش ليس ما اتفق عليه ولكن لو كان إيش أسمع لو جبت التصريح لكان أحسن والذي يبين لنا هذا هنا في شيء في شاقة من التصريح الأشجار يقول هنا يا شيخنا حتى ترجع التصريح أروح يقول هنا نصبة يا ما فأفه المدحة يقول والرابط الواو فقط ولا دخل للضمير نحن لأنه لم يرجع لسبب الحال لأنه لم يرجع لسبب الحال والرابط الواو فقط ولا دخل للضمير نحن لأنه لم يرجع لسبب الحال لصاحب هذا لا يفترض فيه أن يكون راجع إلى صاحب الحال لا يفترض فيه نعم لأن كان في سوف لأنه لم يرجع سوف لينك له الديب وين صاحب الحال الضمير أكله المفقود هذا طيب طيب هذا طيب عنده طيب طيب لأن جاء زيد وهو ناوي رحلة الدمير فيها راجع إلى صاحب الحال وأما في الآية ولذلك أنا قلت لك ليش ما جابها ليش من هو الكتاب هذا نجار أو نحن سالس ها هذا يشرح يشرح اوضح المسالك يشرح الكلمات يعني هو احسن لا لا تقول لا تقول احسن من التصريح لا هو حميد ليس بالعاده يعني التصريح هو هذا ياخذ لانه الضمير هذا لا يرجع الى لا عارف لا يرجع الى صاحبه لا صاحبه يعني هو لما بخلاف جاء زيد الله وهو ناوي نعم الضمير هنا مطابقه هنا بين الضمير والجار هذا المفرد مفرد ونحو جمع وإياك له الديب ونحن عصبة وفق من في الآية يهبط بعضكم لبعض عدو الضمير الذي ربطته ربطت به جملة الحال راجع إلى صاحب الحال وهو إهبيط انزلوا كلام ابن كلام هو هذا من أحسن هذا ينقل من التصريح لا بكرة هذه هو التصريح هو الأصل التصريح ينزل ها مثلا وتجيب الباب قبل قد ضرورة من الحال بخد واجب الباب قبله داخلة على الموضع مثل قوله تبارك وتعالى إذ قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون إني رسول الله إليكم جملة الحال إذا كانت مثبتة مفتتحة بالمضارع لا تربط بالواو ولكن ولذلك إيش ولكن المضارع هذا إذا وصيح إذا كان متصلا بالخد تربطه ليش أنا أقول واجب هنا واجب أن تأتيها بالواو قبل خد قبل خد هذه كمان قاعدة فتعلمون يا رسول الله لك. واضح؟ لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله لكم وتمتنع الباب من جملة الحال في سبع صور. ابن مالك ما ذكى إلا صورة واحدة هذا زاد عليه سبع لا ستة. والصنديقي ما يفهمها ما يعني ما ذكر ابن مالك إلا واحد وذات بدء بمضارع السبب حوى الضمير من الباب يخلق ها؟ ولكن هذا ايش؟ ها؟ ذكر ايش؟ ذكر سبعة يبقون نعم نعم يقول لا لا لا يبقون أواب السبع هذا هو أواب لا لا لا تكون ويبقون لا لا يجب لذلك قال لكم ذات بدء لمضارع السبب حوى ابن ومن الواو يخلق ما جاءت ما راينا جبر مقدر مقدر له يا اخي مقدر حد تقي الله مقدر لها مصطفى معنا هذا في ابن عقيل الشيخ مقدر لها ضميره ضمير هو يضحك قال ابن مالك يا اخي انا حافظ البيت ولكن الكلام هذا ما تدري نحن نحفظه نحفظ هذا البيت ما ليش قلت لا انت تقول مقدر للباو في يبكون لا ليش هو ينفض هو يضحك اذا جاءتك قدر الضمير الضعيف وتكون جملة جملة اسمية لا جملة فعلية ذات الواو يقع بهم المبتدا هذا هو المضارع امسى كنت وتمتنع في سبع صور امسى احداها الواقعة بعد عاطفة ها اسمع هذا لا يجوز الواو او هم قائلون وجاء بأسنا بياتا او هم قائلون الثانية الموكلة لمضمون الجملة نحو ايه هو الحق لا شك فيه وين الجملة هنا لا شك فيه انا ما اسألك وين جملة الحال هنا وين جملة الحال لا شك فيه اسمع وين جملة الحال لا شك فيه لا كيف هو الحق لا يجوز ارتباطها بالواقع لأن الجملة لا شك فيه ما فعلت الجملة لما قال هو الحق الحق ما فيه شك ما أفاد لا شك وكذلك في الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه جملة الحال أفادت تأكيد الجملة لأن الجملة ذلك الكتاب وهذا الجملة الثالثة الماضي التالي إلا نحو قوله تبارك وتعالى إلا كانوا به يستهزئون هذا من الجمل التي لا تربط بالواو الرابعة الماضي المتلو بأو مثل نحو لأضربنه ذهب أو ما كسر هذا إلا كانوا به يستهزئون أنكر أنكر على على بلاد الإله. ما أهلنا من قرية إلا ولا غير بعد جملة بعد إلا غير نعم هكذا ما قال لك كل الجملة انتبه إذا كان الثالثة لماضي الثاني للإله جملة الحال هناك إلا ولها جملة إثنية إنا لله وإله لا دفعتها دفعتها عن إثنية عبد الحميد أيد قول الأخ أيده لا ما يؤيده إلا بالباطل هنا يا شيخ ليس بالباطل أبدا يقرأ هذا يقرأ قرأ هذا قال لك لماضي هذا جملة أيوة جملة إثنية يسمع على الجملة الإثنية إيش هذا الكلام هو يقول الواقع بعد إلا فقد وردت مقترنة بالواقع نعم هذا نعرف هذا بس انت ما تعرف الضوء مختار الشيخ فاضي كلام ابن عبد الحميد ما في فرق بينهما وبين لان هذا قال الماضي لا يقع بعد الحال لا تربط بالواقع وهذا جمله يسمى امس الرابع يس حال كونه ذهب أو مكث نعم هذا جملة الحال بعدها أو آخر جملة الماضي المتلو بأو هذا الذي لا تربط بالواقع الخامسة المضارع المنفي بلا وما لنا لا نؤمن بالله ها كل من هذا مثلته كلها في القرآن ايش وين بقدر طيب خلينا نحن الشاهد فيه لا نؤمن بالله بس هذا الكلام هذا الشاهد فيه واحد المضارع المنفي بلا هذا المضارع المنفي بلا لا نؤمن بالله جملة الحالة السادس أنتم يعني اسألوا ألوني أنا أعطيكم الجواب وإن كان ما عندي جواب ويجع مش يعني تنكرون على ابن هشام شيء تنكرون شيء لا تعرفونه تسبقون تتبادلون بالجواب فهد كما بادر سجيطي لهذا حتى دفع أنه هذا الولد لا دفع عنه هنا يا شيخ أتى بالشعر أتى بيت شعر يا شيخ الثالثة أسمع المضارع المنفي بما كقوله لا تربط بالواو نحو وما لنا لا عهدتك ما تطبو وفيك شبيبة ما تطبوها السابعة كمان المضارع المثبت هذا الذي ذكره ابن مالك كقوله تعالى ولا تمنوا تستكثروا تستكثروا ثلاثة يعني سبعية حفظ ووصف تستكثروا مستكثر تستكثر الوقت يا شيخ وأما نحن قوله يقتها عربا تقتل قومها عرفتها عربا وأقتل علقتها عربا وأقتل قومها هكذا لا ما يوهمك أن جملة الحال المبدوءة بمضارع سبب وربطت بالواو الفاعل قدر الضمير وانا اقتل قومها وقيل ضروره هذا وقيل الواو عاطفه والمضارع مؤول بالماضي وقيل وواو الحال المضارع خبر المبتلين محذوف وهذا القول هو الذي نعرفه فصل وقد يحذف هذا الذي ذكره ابن مالك فصل وقد يحذف عامل الحال جوازا بدليل حالي كقولك لقاصد السفر راكبا وللقادم من الحج مأجورا أو مقالي أو لدليل مقالي بلا قادمين بلا نجمعها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا من أضماري مسافر ورجعت ونجمعها وصلوا رجالا أو ركبانا هذا تمام كذلك ووجوبا قياسا ويحذف عامل الحال وجوبا قياسا في أربع صور نحن ضربيا زيدا قائما كما تقدم ونحن كمان زيد أبوك عاطوفا إذا كذا الحال هذا مضمون من الجملة يحذف عامله وقد مضت والتي والحال التي يبين بها إجليات أو نقص بتدريج مثل تصدق بدينار صاعدا فذهب الثمن صاعدا واستريح بدينار كافرا وما ذكر لتوبيخ نحو أقائما وقد وقعد الناس وتميميا مرة وقيفيا أخرى أي توجد وأتتحول هكذا وسماء في غير ذلك نحو هنيئا لك أي ثم ذلك الخير هنيئا لك عامل الحال ثبت هذا سماع أو أهنأك هنيئا أهنأك هنيئا باب التمييز ما عندي قام يسأل هو يسأل استهلاك سؤال تدخل قام خطيبة يسأل ما حدث ما حدث تعبني لا لا كيف لا هذا من هو اللي يقول لا لا لا قامت ايش جواب من تخبر عن فلان انها قديم وذكر العامل لا أقول لك ذكرت ولو ذكرت أتتكلم ما؟ هذا ليس غير طريق امشي أقائما فقد قعد الناس هذا دليل زي التوبيخ وما ذكر لتوبيخي أقائما فقد قعد الناس أتميميا ما ذكر مقيسيا أخرى أي أتوجد وأتتحول أتوانيا وقد علاجت لا هذا مصر ما هو أتوانا وخلاص التميز يمشي في التميز ولو كلمة واحدة هذا باب التميز ذكر الحال ابن مالي والتمويل بعد المعمولة لأنها من المعمولة من الفضلات واضح. فالتمييز يثمون النكرة بمعنى مين مبينون بإبهام اسم أو نسبة. تمييز النسبة فخرج بالفصل الأول نحن زيد الحسن وجهه هذا ما أعرف ولا هذا ما أعرف قوله اسم النكرة هذا هو. وقال ماذا أن قوله خرجت وصبت النفس لا قيت عن عمري محمول على زيادة الأي ولكن عند الكوف هنا يكون أجوح لا تيك من المعري. والثاني الحاد وبالثاني الحاد بمعنى مين فإنه بمعنى في حال كذا لا بمعنى مين. وبالثالث مبجلي بإبهامي من هذا نحن لا رجل لأن لا رجل أنتم النكرة فاهم هذا بمعنى مين لا من رجل ولكن ما يبجل الإبهام إنما إيه للعموم بس لا يبين لا طيب استغفر الله ذنبا لست مخطيا لأن ما بين لأن من ذنب هذا فإنهما وإن كانا على معنى مين لكنها إيش ليست لبيان بل هي في الأول للاستغراق وفي الثاني للابتداء. وحكم التمييز اسمع أول إيش وجه وهي في الأول لا رجل للاستغراق استغراق الجن العموم وفي الثاني للابتداء. وحكم التمييز النفس حكمه النفس والناصب للمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهم ذنبا هذا مصدر مصدر لما مثلا لنا أذنب يذنب أذنب أول المكان مثلا ذنبا أذنب مصره هو أذنب ذي كلمة إكرام وهذا إن لم يكن اسم مصر من أذنب ما يكون أصل عشرين درهما والناصب والثاني الناصب للتمييز الذي يبين النسبة المسند من فعل أو سبيل فطاب نفسا وهو طيب أبوه أبو وطن وعلم من ذلك بطلان عموم قوله ينصب من ذنب ما تفسره كيف يرد على وجهه مالك عمم يعني ذنبك ولكن ليس الوضع للمؤمن لأن تمييز العدد هذا يبين المبهم هذا نعم ها طيب هو الذي فسر ايش الذي الناصب لمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهم عشرين درهما هو الاسم نعم مفهوم وأضاف هذا قال أطلق ما قال كذا وكذا ما قال حق النسبة إلى النسبة هذا العام الفعل هذا وصيب المدد قال وصبوا تبي ذنب ما تفسر يفسر سواء فسر نسبة أو فسر عدد لا يزال يعني فسر التمييز يعني التمييز لا يزال يعني ما يكون مفسر للنسبة ولا يكون مفسر للنسبة ولكن التفريق هو الذي أحفظ لا كلام بهشام أول قم لابن هشام التمييز الذات الناصب له هو المميز الناصب كما قال طيب التمييز الذات التمييز النسبة الناصب له هو الفعل أو شبهه لكن لا زال مفسر لا كلام غير بما قد فسر يشمل العدد يشمل النسبة فصل والاسم المبهم الاسم المبهم أربعة والماء أحدها العدد كعشرين أحد عشر كوكبا أحد عشر هذا هو الإبهام العدد الثانية المقدار وهو إما مساحة كصبر أرضا أو كيل خصيد برا أو وزن كمنوين عسل وهو تسلية من فعسل ويقال فيه من بالتسليم وتسليته هنا منان من ومن ومتان هذا وضع الثالث ما يشبه المقدار مثقال ذرة خيرا ونحي ثمنا ولو جئنا بمثله مددا وحمل على هذا إن لنا غيرها إبيلا والرابع ما كان فرعا للتمييز نحو خاتم حديدا إن الخاتم فرع حديد ومثله باب ساجا وجبة خزا وقيل إنه حال والنسبة المبهمة نوعان نسبة الفعل للفاعل ونحو واشتعل شيبا وتعالى شيبا ونسبته الى المفعول نحو وفزنا الارض عيونا ولك في تمييز الاسم ان تجره باضافه الاسم فشرب الارض وخفيز مر ومنوي عسل الا اذا كان الاسم عدد فعشرين درهما او ماضى ومضافا مثله مددا وملء الارض ذهبا نعم فصل من مميز النسبة الواقع بعد ما يصل التعجب نحو أكرم به أبا وما أشجعه رجلا ولله ذروه صالحا والواقع اسم بعد اسم التخدير وشرط نسبي هذا كونه فاعلا معنى نحو زيد أكثر مالا بخلاف مال زيد أكثر مالا وإنما جاد هو أكرم الناس رجلا لتعجل إضافة أفعاله على مرتين فصل ويجوز جر التمييز بمن فليطل عزم فليطل من زيت إلا في ثلاث مسائل إحداها تمييز العدل كعشرين درهما الثانية التمييز المحمول عن المفعول غارت الأرض شجرا ومنهما أحسن زيدا أنت استدركت على ابن عقيل في الدرس الماضي تمييز العدد لأنه أطلق وهنا أيضا أطلق هنا أطلق كذلك تمييز العدد ابن هشام أيضا أطلق تمييز العدد قلت أن تمييز العدد ليس كله لا يجوز جره بمن كلها من أطلقها كلها يعني يطرق عليها مش كله تمييز ننتهي يا شيخ بخي شوية في الكتاب أسمع الثالثة ما كان فاعلا في المعنى إن كان محمولا عن الفاعل والصناع كطاب زيد نفسه أو عمو باسو غيره نحو زيد أكثر مالا إذ أكلهما لذيذ أكثر بخلاف لله من هو خالق. فضلنا نكمل هذا بسرعة. إنهما الحافظ جيبوا جيبوا الكتاب الثاني. نعم بسرعة نقرأ. إنهما وإن كان فاعلا لمعنى يدل معنى إيش؟ عظمت فارسا وعظمت جاء وعظمت جارا إلا أنهما غير محملين ويجوز دخول من عليهما ومن ذلك نعمة رجل زيد يجوز نعمة من رجل قال فنعم المرء من رجل فيها فهام وصلوا لا يتقدم لا نعم نعم الشيخ وصلوا لا يتقدم التمييز على عامله إذا كان اسما لا وكريق لي بيتا وكذلك مطلقا هذا قول الجمهور الكيساء هذا اتبع الكيسائي نعم الشيخ أو فعلا جامدا ما أحسنه رجلا